الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق بأن حديث الرب في معناه كم احتمال قلنا موجود إذا تتذكرون؟ ذكرنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن نقدر، مو هيك قلنا ولا؟ قلنا شو نقدر؟ لو المؤاخذة نقدرها، يعني العقاب، لو نقدر ماذا؟ الحكم، وجوب أو الحرمة مثلا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قلنا أن يكون المقصود ما نقدر، نقول هذه الأمور رفعت، هي رفعت لكن مو وجود الخارجي، لا يعني كموضوع في عالم التشريع، يعني لم تقع موضوعا في عالم التشريع، فبالتالي يصير ماذا؟ نفي علما قلنا للحكم، لكن بلسان نفي الموضوع. احتمال الثالث هيك قلنا انه نقول المقصود نفي وجود هل خارجي، لكن قلنا بعد التنزيل، مو تتذكرون قلنا ولا؟ يعني رفع عن امتي ما لا يعلمون ما اضطروا، يعني خارجا ما وقع عن اضطرار، مثل شربت خمر خارجا عن اضطرار، هذا رفع. يعني شو رفع؟ يعني هو بمنزلة العدم، يعني كأنما لا شرب، هذا رفع تنزيل، رفع للخارج لكن تنزيل. عشان كما لا تذكرنا درسنا الجديد الآن سوف يشرح أنه أي من هذه الاحتمالات هو الأفهم، ياهو نختار بنظرك المناسب ياهو، بس انت لابد تقول لي شيخنا هو اثر عملي اكو، فرد فرق اكو يا لا؟ طب اثر عمل يعني سترد اخترنا احتمال، فش يترتب عليه اذا اخترنا الاول دون الثاني او الثاني دون الاول؟ اثر عملي فارق يترتب يا لا؟ اذا يترتب اثر عملي صحيح لا بس تبحث ياه الذي هو أفضل، لكن يترتب أثر عملي ولا؟ نقول داري داري نبين إن شاء الله بعد شوي أكو أثر عملي يظهر في موردين، نذكر موردين للأثر العملي بعدين إن شاء الله. بس الآن نمشي على منهج ماذا السيد السائل؟ الآن راح أبين لك يا احتمال هو الأظهر. طيب نجي للاحتمال الأول. الاحتمال الأول قلنا ماذا؟ أنا نقدر هذا الاحتمال ساقط من الحساب، هذا الاحتمال ساقط من الحساب. ليه ساقط من الحساب؟ لأن يحتاج إلى تقدير، والأصل ماذا؟ أصاحب بتقدرنا أول ما قارين درس سامعين، الأصل ماذا؟ عدم التقدير. ونشوف على أنه تقدير أكو وماكو، مقتضى إصالة عدم التقدير أنه لا تقدير، إذ التقدير خلاف الأصل. وبهذا يبطل من الحساب الاحتمال الأول. قد واحد يقول يا شيخنا عد اعتراض، ما شنو نقول؟ الاحتمال الثاني أم أيضا مخالف علما للآخر؟ الاحتمال الثاني اما مخالف للاصل. ليش؟ يعني نرفع وجود هالتشريع، وجود هالتشريع قلت شنو يعني المقصود كموضوع في عالم التشريع؟ عدم خلاف الاصل يحتاج الى قرينة. شنو الجواب؟ نقول هذا القرينة معه موجودة، عليه موجودة، ما دام القرينة دلت عليه ما يجوز أن نطرح. شنو القرينة؟ قرينها أن النبي صلى الله عليه وآله لما يقول رفع مضطر، هذا إنشاء صادر منين؟ من الشارع، صادر منين؟ من الشارع. والصادر من الشارع مناسب أن ماذا يكون؟ الصادر من الشارع ما هو مناسب أن يكون؟ هل مناسب أن يكون هو رفع ما اضطر إليه؟ رفع ماذا؟ شرعا. يعني بعبارة أخرى كموضوع في عالم التشريع، يعني الله نشرع على شرب الخمر، شو نشرع؟ حرمة. فالآن يجي النبي بما هو شارع مناسب إلى شيء يسوي، شو يحكي الشارع لما ترى يجي يحكي؟ مو مثل ما أنا أحكي، أنا أقعد سوالف مسالف بيناتي، نخبر إخبارات فلان راح وإجى وإجي سوى وقوم هود وصال إجده. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم يتكلم بما هو شارع، بما هو ينشئل أحكام، مو بما أنه قاعد يخبر ويتكلم مثل ما احنا نتكلم. فالمناسب له إذا بما أنه شارع، قاعد يتكلم بما أنه شارع، لما يقول رفع ما اضطر إليه، المناسب للشارع بما هو شارع ما هو؟ مناسب له لما رفع ما اضطر إليه، يعني مناسب الحشي أنا، يعني بما أني شارع وأضع شرب الخمر موضوع المن إلى الحرمة، الآن أقول رفع ما اضطر إليه، يعني رفع يعني لم يقع، لم أوقعه أنا، لم أخذه في عالم التشريع موضوعا. فالخلاصة هذا الاحتمال توجد عليه قرينة. ما هي القرينة؟ أن هذا الكلام صادر من الشارع بما هو شارع، مو بما هو إنسان عادي. والمناسب للشارع لما يقول رفع ما اضطر إليه، مناسب له ماذا؟ يعني لم أخذه موضوعا للحكم، لأن أنا مناسب إليه بما أني شارع، أنا أزاول الأحكام، وهي الأحكام وهي التشريعات إليه شغل، فأنا لم أأخذ هذا موضوعا. لا تقول لم أأخذ حكما، لأن شرب الخمور ما اضطروا إليه ومو حكم، وإنما هو ماذا؟ انت تنشر شو أقول يا لا؟ لو كان يقول رفع الوجوب، رفع الحرمة، الحرمة والوجوب حكم، فنقول ماذا؟ لم أجعله حكما في عالم التشريع. لكن المفروض ماذا؟ شرب الخمر المضطر إليه موضوع، وأنه ماذا؟ حكم. فالمناسب من الشارع يحكي ويقول رفع عن أمتي ما اضطر إليه، المناسب له ماذا؟ بما هو شارع، أن يكون مقصود ماذا؟ يعني لم أخذه موضوعا لحكم بما أني مشرع، فإنه بما أنه مشرع مناسب إليه، يو يأخذ موضوع يو ما يأخذه، يأخذ حكم فوق الاسم ما يصير، لأنه مو حكم هذا، فيو يأخذ موضوع الحكم يو ما يأخذه. فالمناسب لما نقول رفع ما اضطر إليه، يعني لم أخذ موضوعا، القرينة فيه إذن معه مو خلاف الأصل، هذا مناسب، هذا ليس فيه تقدير لشيء حتى نجرح إطالة عدم التقدير ونقول مخالف الأصل، جدا مناسب للشارع هذا الاحتمال. فإذا الاحتمال الأول يكون فقط من الحساب، لأن مخالف الأصل يحتاج إلى تقدير، احتمال الثاني ما يحتاج إلى تقدير، ومو مخالف الأصل بل موافق الأصل، لكن سوف يدور الأمر بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. ذني شلون نرجح البيانات؟ فنقول لعل مقصود الشارع لما قال رفع عن أمتي مثلا النسيان أو ما استكره عليه، لعل مقصود الاحتمال الثالث. يعني شنو لعل مقصود الاحتمال الثالث؟ يعني ما صدر أنا أنزله منزلة العدم، هذا مناسب للشارع يا ولا؟ هذا مناسب للشارع بما هو شارع يا ولا؟ بدري مناسب للشارع، ينزل وجود الشيء منزلة ماذا؟ عدم، ومناسب له مو أنه مناسب للشارع. فإذا الاحتمال الثالث مناسب للشارع، الاحتمال الثاني هم مناسب للشارع، يعني مناسب للشارع أن يقول إذا فعلت الشيء عن نسيان أو إكراه لم أجعله موضوعا لحكمي، حرم لحكم مثل حرم، هذا مناسب، هذا احتمال الثالث. ومناسب أيضا احتمال الثالث، أن شي يقول ان شي يقول ما صدر منك عن نسيان منزل من ذات العدد. اذا منزل من ذات العدد يعني كأنك ما شارب الخمر كأن ايج. فعلى هذا الاساس ماذا حد ما اكون كذا الى اخره. فهذا الاحتمال الثاني والثالث لناس المناسبة للشارع كيف نرجح بينهما؟ شوف أرجح شوف شلون. نقول الاحتمال الثالث هم مناسب للشارع لطيف جابت كما قلت صح صح صح صح كما قلت. لكن هذا الاحتمال الثالث ما يمكن تطبيقه في جميع الفقرات. في جميع الفقرات ماذا ما يمكن تطبيقه؟ شلون ما يمكن تطبيقه؟ شوف شلون ما يمكن تطبيقه. تعال طبق على فقرة النسيان تعال طبقه. يلا طبق حق الاحتمال الثالث تعال طبق. شوف انا بالنيابة عنك راح اطبق اقول شربت خمر نسيانا. الشارع شي يقول لي شربت هذا الخمر نسيانا منزل منزلك العجب وجيه كل الزين. تعال طبق لي على الخطأ. ما اطبق على الخطأ اقتلت لي فرد واحد ماذا مثلا خطأ او اتلفت مالك خطأ. نقول هذا الاتلاف الخطأي منزل منزلة عدم يعني حرمة ماكو عقاب ماكو كل زين مناسب. ايه بعد تعال طبقه ما استكره عليه هم يصير اكرهني فرد واحد قال لي يكون ماذا تشرب هذا الخمر وإلا ترأسه بفأسه أو يكون تجري العقد عقد البيع تبيع لي دارك وإلا كذا وكذا. يجي الحديث يقول على أنه ماذا هذا العقد الخارجي منزل منزلة هذا كله وجه. لكن تعال هالفقرة هذا أنا كل مقدمة أجيب هالفقرة تعال أتطبق لي ما لا يطيقون تعال طبق لي ما لا يطيقون. يلا طبق لي عليه هذا الاحتمال تقدر تطبقه يا هنا يعني حطوا فرد شيء موجود ولا يطاق شيء يكون بعد طبق لي حطوا عدة فرد شيء الذي يمكن. يلا جي إذا أبدا تقول لي هيك أرد مثال إلي يعني جي مثلا ساعة جي كل الصوم أنا ما أطيق الصوم صوم ما أقدر أصومه أبدا ما أقدر أصومه مزاج جدا ضعيف يعني بس ما اصوم اوكا يكون يشيلوني هذا لا يطيق. يلا تعال اتطبق تعال اتطبق فقول هذا الصوم الخارجي اقول لك اسكت يا واش صوم ماكو ما اقدر اصوم وين صار صوم خارجي ملتسين شلون يا لا هاي نكتة ماذا خفية اتبقتوا عليه لما يتطبق شلون صوم خارجي ماكو هذا الصوم الخارجي الصوم خارجي ما فيما لا يطيقون ما اكو فرد شيء موجود حتى ننزل منزلة ماذا قلت النسيان اكو فعلت شيئا نسيانا في الخطأ اكو فعلت شيئا خطأا في الاكراه اكو فعلت شيئا اكراها في الاضطرار اكو فعلت شيئا اضطرارا لكن فيما لا يطيقون يقول فعلت شيئا ماذا على نحو عدم الإطاقة والكذا ما له معنى يا مولانا شوي انتبهت فما عدنا فعل حتى نقول هذا الفعل الذي صدره على نحو لا يطيق ما أصوم ما أصوم ما أصوم لا لا يكون مني ولو فرض سأيت بحشي ثاني أنا قاعد أحكي ولو فرض أنه صدر من عندك بارك شيء ما له معنى نقول هذا صومك الذي صدر على نحو عدم الإطاقة ماذا رفع منزلة منزل منزلة ماذا عدم الصوم منزل منزلة ماذا هيك بعد يصير هذا ان شاء الله بعدين يجي ما الى معنى من جهة اخرى بس هالمقدار هو يكفي. اذا يبين لك هاي النقطة الثانية خفي شوية صعوبة وكذا فالخلاصة النقطة في عدم شمولي الحديث على المعنى الثاني ما يشمل ما لا يطيقون لأنه في ما لا يطيقون ما أكو فعل وجود ما اكو حتى نقول على ان هذا الوجود منزل منزلة العدم في النسيان في الخطأ في في في في اكو انا ما اكو. فاذا هذا الاحتمال الثالث لا يمكن ان يكون هو المراد لانه لا يمكن تطبيق علامة على بعض الفقرات وهو ما لا يطيقون. فيتعين اذا فيتعين اذا ان نطبق حينئذ الاحتمال ماذا الثاني الذي هو قابل لتطبيق علاما على جميع الفقرات. وبهذا ثبت ان الوجيه احتمال هو الاحتمال الثاني. النتيجة هكذا صار بعد اثارة النتيجة انه بعد ان استعرضنا في الدرس السابق ان هناك احتمالات ثلاثة. يو احتمال اول قلنا نقدر شيء يو عقاب يو حكم. احتمال الثاني ان نقول المقصود رفعت هذه يعني رفعت ماذا لم تكن موضوعا في عالم التشريع. احتمال الثالث على نقول رفع وجودها الخارجي رفعا تبديليا نزل منزل عدم. ياه الاظهر قلت الاحتمال الاول يحتاج لها تقدير يكون قدر كلمة والاصل عدم التقدير. لا تقول احتمال الثاني اما تخالف للاصل وهو رفع يعني لم تجعل موضوعا في عالم التشريع. قلت لا هذا ليس مخالف الاصل لان هذا الرفع لما الشارع يقول رفع النساء رفع الخطأ ويصدر من الشارع بما هو شارع لابد مقصود ماذا بما هو شارع يكون مناسب لشيفه رفعتها العموم يعني لم اجعلها موضوعا وهذا مناسب لشيفه. فاذا هذا الاحتمال مناسب لكن يدور الامر قلت بعد بطلان احتمال اول يدور الامر بين احتمال ثاني وين الثالث. ثالث هم مناسب للشارع ان يقول رفع النسيان نزل منزلة وجوه خارج منزلة العادة. فيا احتمال ارجح قلت الاحتمال الثاني لان الثالث لا يمكن تطبيقه على فقرة ما لا يطيقون نطبق العبارة. يقول والظاهر ان ابعد الاحتمالات الثلاثة ياهو ابعده الاحتمال الاول لانه منفي باصالة عدم التقدير يحتاج لا تقدير. فان قيل اذا واحد اشكل كما ان التقدير عناية عناية مؤونة بقبول اشكال اذا رينا نقدر طالب كلمة اصل عدم التقدير. كذلك اذا وجهنا الرفع يعني احتمال الثاني نوجه الرفع علما الى الوجود التشريعي مثلا نوجه للوجود التشريعي لما في عناية الى الوجود التشريعي عن شنو يعني نقول رفع النسيان رفع وجوده التشريعي يعني لم يؤخذ موضوعا في عالم التشريع. وهو الموضوع في عالم التشريع له نحو وجود كنا نسميه وجود في عالم التشريع. فنقول رفع النسيان يعني رفع لم يؤخذ موضوعه يعني رفع وجوده التشريعي. كان الجواب اذا شفت تقول الجواب ان هذه عناية صحيح عناية لكن قرينة سوياها يقتضيها نفس ظهور حال الشارع في اي شيء ظهر حال الشارع في ان الرفع صادر منه بما هو شارع بما انه بعد ينشئ دائما الشارع ينشئ احكام وانه يخبر هو بما هو انشاء لا اخبار. فاذا هتشبعت ما بي عناية ليش ما بي عناية لان المناسب للشارع ده لاحظنا بما هو شارع ان هيك يقول رفع النسيان يعني لم اخذه موضوعا في عالم التشريع المناسب تشوف بعد كده. فنفس كونه شارع بما هو شارع قاعد يتكلم هذا قرينة على ان مقصود الاحتمال الثاني بخلاف عناية التقدير. عناية التقدير ما تناسب الشارع لان الشارع مناسب الى يقدر حتى لما يريد يستعمل كلام المناسب الى ان يقدر لا حتى لو نظرنا للشارع بما هو انسان عرفي يستعمل ليس بين المناسب له ان يقدر يعني ما يستلزم التقدير بغلاف عن التقدير فانها خلاف الاصل. حتى في كلام الشارع لو لاحظنا الشارع بما هو يستعمل كلمات الفا ما يتناسب ويا الشارع يعني ما يلازم الشارع ان يقدر الفا. فاذا هذا الاحتمال الاول سقط يبقى الاحتمال الثاني والثالث ما يتناسب ويا الشارع. فيقول كما ان الظاهر ان الاحتمال الثاني اقرب من الثالث. ليش ليش اقرب من الثالث؟ يقول لان الثالث ينسى التطبيق دائما لان بعض المرفوعات مما ليس له وجود خارجي مثل ما لا يطيقون ما له وجود خارجي حتى يمكن تطبيق الحديث عليه. ليتعقل في شأنه رفعه بمعنى تنزيل وجود الخارجي منزلة ماذا؟ العدم، كما قلت يا فقرة. وما فيما لا يطيقون، هناك ما أكو شيء موجود خارجه، إذا الصوم ما أطيق إذا الصوم ما أكو. فالمتعين إذن هو الاحتمال الثاني نأخذ به. الآن نجي إلى بحث الثمر، شنو الثمر بين احتمال أول أو ثاني أو ثالث؟ بلا شوف الثمر، السيد قدس سره يذكر ثمرتين، اثنين اثنين ثمرتين يذكر، شوف شلون. الثمرة الأولى هاي أنه لو أخذنا بالاحتمال الأول، احتمال الأول شنو هو؟ أن نقدر يعني كلمة، شنو نقدر؟ عقاب فقط، نقدر العقاب فقط، هذا احتمال. يولا مو نقدر العقاب فقط، نقدر ماذا؟ حكم، حكم يعني شنو؟ الرفع الحرمة. نقول رفع، إذا أنا مثلا شربت ماذا؟ كلت فرشي في شهر رمضان نسيانه، يو نقدر ماذا؟ رفع النسيان، يعني رفع العقاب على النسيان، يعني عقاب ما في سورة النساء. هذا احتمال. احتمال ثاني أن يكون المقصود رفعت حرمة الإفطار، رفعت حرمة، حرمة ما أكل. طبيعي إذا حرمة ما أكل لازمه ماذا؟ عدم العقاب. هذا احتمال ثاني. احتمال الثالث أن يكون المقصود رفع النساء، يعني رفع وجوب القضاء في صورة النساء، يعني إذا ناسي وجوب قضاء ما أكل. احتمال الرابع رفع النساء، يعني وجوب الكفارة، هي حكم تتقدر، من أحكام هواية، قصدي يمكن الحكم الذي يتقدر الحرم، يمكن الحكم الذي يتقدر وجوب القضاء، يمكن الحكم الذي يتقدر ماذا؟ وجوب الكف، ويمكن أشياء أخرى، ويمكن أشياء أخرى. فإذا على هذا الأساس المقدر راح يصير مردد بين أن يكون المرفوع شنو المقدر الذي نقدره؟ هو العقاب فقط، وبين أن يكون المقدر ماذا؟ مو بس العقاب، عقاب وبعد شنو؟ لا قضاء، وبعد وجوب القضاء يرتفع وجوب الكفاء، وهكذا. وهذا يؤثر، وهذا يؤثر في مقام الاستنباط، لأن بالتالي إذا قلنا رفع النسيان المقدر جميع الآثار، عقاب وجوب كفارة وجوب قضاء، لازم وش نقول؟ كل شخص صدر منه شيء نسيانه، لا وجوب قضاء أكو، لا كفارة أكو، لا لا لا لا لا لا، كل الأذان فيه. أما إذا قلنا المقدر فقط العقاب، شنقو؟ إذا فعل شخص شيء نسيانا فقط المرفوع أن ماذا؟ العقاب. أما بقية الآثار من وجوب كفارة وجوب قضاء وجوب العقاب كلها موجودة، شوش قد يأثر. فإذا إذا قدرنا فرد شيء الحكم راح يختلف، والمقدر ما هو؟ بما أنه مجمل يكون نقتصر على من؟ القدر المتيقن. القدر المتيقن شنو هو القدر المتيقن؟ القدر المتيقن يكون نقتصر على القدر المتيقن، القدر المتيقن رفع العقاب، هذا خوع جازمان مقصود، لكن احنا نشك في إرادة ماذا؟ غير العقاب من الأحكام، مثل وجوب كفارة وجوب قضاء، لن يشبع ما راح يصير مقصود. فالخلاصة بناء على الاحتمال الأول لو خذني يكون نقدر فرد شيء، بما أن المقدر مردد بين العقاب وبين ماذا؟ غير العقاب من بقية الأحكام، فلا بد أن نأخذ القدم المتيقن. قال المتيقن والعقاب النتيجة تصير رفع العقاب فقط، هذا لو خذنا على الاحتمال الأول. فأنت الفقيه الذي تختار الاحتمال الأول من حديث الرفع، شو قد راح تستفيد؟ مقدار استفادتك ايش قد راح تصير؟ انه راح تصير عند هالمقدار رفع العقاب لا اكثر. اما ليش؟ عن كلام مجمل يصير مقدر مجمل مردد، ناخذ القدم مشيق. اما على الاحتمال الثاني والثالث اجمال ما يصير، ليش؟ نتمسك بالاطلاق. مثلا على الاحتمال الثاني، الثاني الشان يقول رفع النسيان يعني لم يجعل موضوعا في عالم التشكيل. ايش معنى؟ فنتمسك بالاطلاق. لم يجعل موضوعا مقصود. او لم يجعل موضوعا مقتضى الاطلاق. لم يجعل موضوعا بلحاظ شنو؟ لم يخذ موضوعا. هو ما كان اخذ موضوعا. لم يخذ موضوعا بلحاظ حكمه. واخذ موضوعا بلحاظ حكم اخر. اطلق. قال لم يخذ موضوعا ومقتضى الاطلاق. لم يخذ موضوعا بلحاظ العقاب. لم يأخذ موضوعا بلحاظ حرمة الإفطار. لم يأخذ موضوعا بلحاظ وجوب الكفارة. لم يأخذ موضوعا بلحاظ وجوب القضاء. وهكذا فراح النتيجة شفتها نتمسك بالإطلاق. جد راح أستفيد من دليل الرفع فائدة كبيرة. راح أرفع يعني كل الآثار كل الأحكام عقاب وغير عقاب ما أكبرها من فائدة. وهكذا على الاحتمال الثالث هم نتمسك بالإطلاق. الآن على احتمال الثالث ايش المقصود؟ هذا الذي يصدر منك نسيانه مثل استعمال المفطر منزل منزلة العدم. لكن منزل منزلة العدم من حيث العقاب يوم من حيث وجوب القضاء من حيث وجوب الكفر اطلاق هو منزل منزلة العدم. مقتضى الاطلاق انه منزل منزلة العدم بلحاظ العقاب منزل منزلة العدم. يعني هذا كلا شيء عقاب ما وبعد وبلحاظ وجوب القضاء وبلحاظ وجوب الكفارة إلى آخره. فإذا على الاحتمال الأول قاعد أكرر بما أنه لا بد من تقدير والمقدر يمكن عقاب ويمكن المقدر ماذا أكثر من عقاب. ونشوف أن المقدر فرد كلمة واحدة شيء واحد يأكثر. التقدير الزائد لا دليل عليه نقتصر عليه من على القدر متيقن والنتيجة تصبح العقاب فقط. أما على الاحتمال الثاني وثاني نتمسك بالإطلاق. على الاحتمال الثاني يصير معنى لم أخذ موضوعا لحكمه. مصدر الإطلاق لم أخذ موضوعا لأي لم أخذ موضوعا في عالم التشريع لا للعقاب ولا لحكم وجوب القضاء ولا ولا ولا. وهكذا على الاحتمال الثالث هم نتمسك بالإطلاق. يعني هذا منزل منزلة العدل من حيث العقاب جميع الآثار عن نتوسك حينئذ بالإطلاق. إذا ثمرة كبيرة أكو بين احتمال أول الكلام مجمل والمقدر فقط العقاب بينما على الاحتمالين الأخيرين نتوسك بالإطلاق وراح يصير المرفوع لا فقط العقاب بل عقاب وغير العقاب من جميع آثار ثمرة جليلة عظيمة. لذلك يقول وتترتب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة فعلى الأول يكون المقدر غير معلوم مردد ولا بد من الاقتصار فيه يعني في المقدر على القدر المتيقن من الآثار. والقدر المتيقن شنو هو؟ العقاب فقط راح يرتفع العقاب خلافا للآخرين يعني للاحتمالين الآخرين أو للأخيرين للآخرين إذ يتمسك بناء عليهما بإطلاق الرفع لنفي تمام الآثار فيرتفع عقاب غير عقاب. سيطرة في عبارة مطبرقية من تفسير شلون يولا الثمرة الثانية. شوف الثمرة الثانية أن يقال بأنه على الاحتمال الثالث ما يمكن تطبيق الحديث في صورة الاضطرار الى الترك. مثلا انا اضطريت علما مثلا انا اضطريت علما الى ترك فعل اضطريت الى ترك الصلاة ترك الصوم ترك العلوة هكذا هنا فعل طبق يلا طبق الحديث رفع عن أمتي مضطر إليه وأنا مضطر علما للمفروض مو للوجود لا لا إذا للوجود مثل اضطرت إلى شرب المسكر يمكن التطبيق. ليش نقول هذا الوجود منزل منزلة من منزلة العدم وجيهون. لكن إذا اضطرت للترك مو للفعل للترك اضطريت الى ترك اضطرت الى مو الفعل الترك، اضطرت الى ترك الصلاة ترك الصوم. يلا تعال طب شلون تطبقها؟ هاتش لابد لابد تطبقها، هاتش لابد تقول هذا الترك منزل منزلة شو رأيك؟ منزلة العدم. يعني شنو منزل منزلة عدم؟ يعني كلا لا ترك شنو ولا ترك فعل يعني راح الحديث ينزل ترك الصلاة منزلة من؟ منزلة فعل الصلاة. ينزل تركي للحج منزلة ماذا؟ الحج. وهذا جزما اي فقيه، لا مو اي فقيه، اي عاقل ما يقول بي يعني اللي ترك الحج نقول جايب الحج، جايب الحج اي شلون يصير تارك للحج وما جايب الحج، ترك الصلاة ما جايب الصلاة، مو انت اذا تريد تطبقه يجوز معنا تراك تركك للصلاة ونزل منزلة ماذا؟ ترك ترك الصلاة منزلة فعل، يعني يقول منزلة فعل الصلاة يعني انت مصلي. الآن زين إذا اضطرت أنا إلى أن أترك الصلاة فواحد لازم قدامي يقول له إذا أصلي ترى كيف ليش أسوي أنا ما تركت الصلاة، فيكون يقول على أنه ماذا إذا طبقنا الحديث أنا مصلي، إذا أنا مصلي إذا خارج الوقت فعد مو لازم ماذا أنا أخذ، لأن أنا مصلي إذا سألوني ها صليت شيخ بني مصلي أنا هيك يكون جزما. هذا لا يستفاد من الحديث، الحديث يرفع مو يضع، يقول رفع ما يقول ماذا وضع، يرفع النسيان يرفع ماذا ما اضطروا اليه، لانه يضع ما يقول اكو شيء يرفع. فبخلاف اذا اريد نقول على انه رفع الترك المضطر اليه فهذا رفع الترك بمثابة ماذا الفعل يصير، فاذا صار بمثابة الفعل فكأنما يعني الحديث يريد يقول انت كيف الصلاة، والحديث لا يتكفل هذا المعنى، لا يتكفل ما يريد يقول انت جايب صلاة، الحديث لا يتكفل هذا الشيء، حديث يريد يقول على انه ماذا ذلك يريد يرفع مو انه يريد يضع او يقول حصل شيء، مضمونه الرفع لا الوضع، يقوله لا واحد يقول هذا الاشكال مو بس يجي على الاحتمال الثاني الثالث، يجي على احتمال ثاني همات اقول لك لا على الثاني ما يجي، يعني على الثاني هيك يصير ان هذا الترك المضطر اليه مثل انا اضطرت من اول الوقت الى اخر الوقت لترك الصلاة، هذا الترك لم يؤخذ موضوعا في عالم تشريع لحكم، لحكم يعني لا حكم مقصود مناسب للحرم، من الذي يترك الصلاة حرام ولا لم يؤخذ موضوعا للحرم ومناسب يعني ما سويت حرام المقدار يصرف حرام ما سوء على مناسب، فعل احتمال الثاني خلصت الثمرة الثانية، فالثمرة الثانية انه تظهر الثمرة بين الاحتمال الثاني والثالث في اي شيء، في اي نقطة لو اضطر الانسان مو الى فعل شيء الى ترك ترك الصلاة، هنا الاحتمال الثالث بين التطبيق، لماذا؟ لان انا اذا اضطريت من اول الوقت الى اخير الوقت اترك الصلاة على الاحتمال الثاني، اذا رينا نمشي عليه المعنى شو يصير؟ هذا العدم منزل منزلة من؟ منزلة العدم يعني منزلة الفعل بالتالي، يعني يكون يقال انه انا جايب الصلاة، وبلا اشكال حديث الرفع لا يستفاد هذا منه، حديث الرفع يريد يرفع ما يريد ماذا يضع، هذا وضع يعني جايب الصلاة بعد يقول وضع هذا رئيس وما كل احنا متش يقول يحتمل هذا الاحتمال انا الذي واحد اضطر الى ترك الصلاة ونقول جايب الصلاة اشلو، وهذا بخلاف اذا اردنا نمشي علينا على الاحتمال الثاني مناسب نقدر نطبق حتى على الترك، نقول هذا الشخص الذي اضطر الى ترك الصلاة من اول الوقت الى اخر الوقت تركه هذا لم يفعل موضوع لحكم في عالم التشريع، اللي حكم مثل حكم المناسب للتشريع وترك الصلاة الحرمة لم يأخذ موضوع للحرمة، يعني جيسا يعني حرمة ما أقف في حق هذا الشخص، ما أنه جاد الصلاة حرمة ما أقف ومناسب يصير الاحتمال الثاني تطبيقه على الترف المضطر لا مناسب. اما الاحتمال الثالث تطبيقه لا مشكلة مطبق العبارة. كما انه على الثالث الاحتمال الثالث قد يستشكل في شمولها شمول في شمول حديث الرفع علما لما اذا اضطر الى الترك مثلا فهذا الترك الترك مو اذا اضطر الى الفعل اذا اضطر الى الفعل ما تفرق لا لا لا الى الترك ليش لان على الاحتمال الثالث اذا اضطر شي يصير المعنى هذا الترك ونزل منزلة العدم منفي نفي الترك نفي العدم وجود بعد التالي لان على الاحتمال الثالث يكون يعني هذا الترك ونزل منزلة العدم نفي الترك خارجا عدم الترك خارجا في الخارج مبتعد اياما عبارة عن وضع الفعل يعني صدور الفعل يعني يصير هيك اذا اريد نطبقه على ان الذي انت تارك من اول وقت الاخر جاد الصلاة ومعلومة حديث الرفع هو معلوم من عندي اريد اوضح العبارة ومعلوم ومن المعلوم حديث الرفع يتكفل الرفع لا يتكفل الوضع ما يريد جاد الصلاة يوسف الروز يقول وقلت اي انسان اي فقيه ما هذا الشيء ما يقوله الذي اضطر الى ترك الصلاة من اول وقت الاخر اخير وقت يقرأ جاد الصلاة لا يقول تاريخ لكنه ماذا ما سوى حرام وانه جاد الصلاة جاد الصلاة شنو وخلافا لذلك ما اذا اخذنا بالاحتمال الثاني محذور ماكو اذ لا محذور حينئذ في تطبيق الحديث حديث رفع مضطر اليه على الترك على الترك المضطر اليه ليش لان المرفوع على الاحتمال الثاني ما هو ثبوت بعلم التشريع كموضوع يعني ليس بموضوع بعلم التشريع للحرمة لحكم الحرمة ومناسب فيما اذا كان موضوعا متعلق لحكم مثل يا حكم الحرمة فان الترك موضوع ليش قال السيد فيما اذا كان موضوعا متعلق لحكم لان بعض مرات ما يكون ترك الشيء مثلا ماذا متعلق من ترك الحج بس انا ما احكي حجم اضطريت الى ترك الحج بس انا مو موضوع لحكم فما الى معنى لكن لا الشيء الذي هو موضوع لحكم مثل ما للصلاة موضوع لحكم تاركه موضوع علما للحرمة تركه من اول وقت الى اخر جوفه فحين اذا صدر عن الاضطرار لم يأخذ موضوع لهذا الحكم هو مناسب هذا ورفع هذا النحو من ثبوته ليس عبارة عن وضع الفعل يعني الرفع هذا النحو من ثبوت هذا الشيء الذي نسميه ثبوت في عالم التشريع كموضوع يعني نقول هذا ما ثابت كموضوع في عالم التشريع الرفع كموضوع رفع ثبوته كموضوع في عالم التشريع مو معنى انه هذا تركك لحيث الصلاة لا نقول هذا تركك مو موضوع للحرمة لكن مو معنى صليت رفع هذا النحو من ثبوته ليس عبارة عن وضع الفعل مو معنى صليت إذ ليس معناه إلا عدم كونه موضوع المتعلق للحقوق للحرمة المقدار وهذا لا يعني جعل الفعل موضوعا كما هو هذا ما معنى على أنه ماذا أنت مصلي وهي صلاتك راح تصير موضوع مثل علمة للحرمة أو للوجوب لا لا لا لا لا موشيخه. وعلى أي حال فحديث الرفع هساف تهمني أنه ماذا ثلاث احتمالات اكو لحد الان كيف تهمنا ترى ثلاث احتمالات والاظهر يا احتمال اخترنا احنا ثاني وبينا الثمرات بين ذني الاحتمالات الان خلنا نجي نقول انه سواء بنينا على الاحتمال الاول او الثاني او الثالث بالتالي كل الفقهاء اللي يبنون على الاول او الثاني او الثالث كلهم اكو فرق فائدة يستفيدوها ويشتركون فيها كل الفقهاء سواء بينهم على الاحتمال او الثاني او الثالث شنو الفائدة هذا ان هذا الحديث يستفيدون منه رفع العقاب الواحد العقاب هذا بعد مرفوع لنا على جميع الاحتمال الاول خواطر لقد متيقن منه العقاب على الاحتمال الثاني والثالث اما في العقاب ماذا نفسه في الاطلاق عقاب مرفوع وبعد شنو ووجوب الحد هذا هم مرفوض. ليش؟ يعني إذا واحد شرب موسكة النسيان عن الطراء، كل العلماء من يبيع على الأول من يبيع على الثاني من يبيع على الثالث حتى يبيع على الأول حتى يبيع على الأول يقول حد ما أقف. ليش؟ حد واحد يقول مو احنا على احتمال الأول بنين عليه من قمنا على قدم مساقنا وقدم مساقنا والعقاب، فشلون قلنا الحد مرفوع عنه؟ نقول الحد بعد هو هم عقاب دولار، شل حد مو عقاب؟ من أوضح مصادق العقاب ماذا؟ هو ماذا؟ الحد. فإذا النتيجة العقاب ووجوب الحد اثنينات ذلني مرفوعات على جميع التقادير. هذا فرد شيخ الأطبقة ونشوف البقية شنو. وعلى أي حال فحديث الرفع يدل على أي حال عن شنو؟ سواء على احتمال الأول أو الثاني أو الثالث. فحديث الرفع يدل على أن الإنسان إذا شرب المسكر اضطرارا أو أكره على ذلك فلا حرمة. عقاب ماكو يعني، لأن عقاب أكو يعني حرمة، حرمة. أنا قلت عقاب نقول حرمة لا يأثر الساعة، هي حرمة عقاب نفس الشيء بعد. عقاب ماكو يعني حرمة ماكو، ورد الحرمة ماكو يعني عقاب ماكو. ولا وجوب الحد. ليش؟ لأنه وجوب الحد نوع من العقاب، وإحنا قلنا العقاب ماذا؟ مرفوعون اجبعا أو لا. إذا حرمة ماكو بالتالي ماذا؟ وجوب الحد ماكو. بعد هذا تشوفوا لأن وجوب الحد مترتب على حرمة الإفطار، فإذا الإفطار مو حرام فوجوب حد ماكو. فالخلاصة كل الفقهاء يسألون أنه لو واحد أكل أفطر مثلا نسيانة حرمة ماكو، هاي واحد، لأن حرمة حرمة قلنا نفس الشيء. والشيء الثاني ماذا؟ وجوب الحد إذا شرب المسكر مو أفطر، إذا شرب حد ماكو. أما بلي وهكذا وجوب الإفطار هكذا مثلا وجوب القضاء لا منقول. ليش؟ عن وجوب القضاء حكم وضعي عله محرم لكن يترتب على وجوب القضاء. لكن الحد لا واحد يقول ليش وجوب القضاء او الكفارة ذنيش ليش من الرفع؟ نقول لك ذنيش في الحقيقة يمكن على ان حرمة ماكو، لكن حكم وضعي يترتب وجوب الكفارة. اما وجوب الحد بلا اشكال مترتب على ارتكاب الحرام، زين، فلا حرمة هذا بلا اشكال. ولا وجوب الحد لانه اذا حرمة ماكو عقاب ماكو حد بعد ماكو، هذا على جميع احتمالات يجي. وبعد كما انه اذا اكره على معاملة قالوا لي الا يكون تجبه المعاملة فلا يترتب عليها على المعاملة مضمونها. مضمونها يعني شنو؟ نقل وانتقال، نقل وانتقال ما يسمى. فاذا واحد قال شيخنا تعال بيع لي هالحوش، يلا قل بعتك والا الان اطلق لك، قلت له بني بني بني بني بعتك بعتك ألف مرة، هم مو فرد مرة واحدة بعتك. هو هم قال قابلت. هنا في حديث الرفع نستنتج أنه أثر ماذا؟ لا يترتب حينئذ، يعني بعبارة أخرى ما أكون ملزم لأنه أدفع للدار، لا لا أكون ماذا كذلك. نعم، بل كما أنه إذا أكره على معاملة فلا يترتب عليها على المعاملة مضمونها. نعم يختص الرفع، الفائدة المهمة هذه، الفائدة المهمة اللي في قاعد يذكر السيد هذه اللي فيه مهم هذا، انه يكون الفقيه دائما والطالب دائما يفك ذهن. مثلا ها شوفوا فرد شيء لطيف جدا، وهو انه انسان اكره على البيع، على بيع داره، قال لي اذا ما تبيع اقتلك. قلنا حديث الرفع شي يقول، نتمسك الحديث الرفع، حديث الرفع شي يقول رفع ما استكره عليه، بالتالي ماذا يعني؟ مضمون باطل، يعني يترتب مضمون على المعاملة وكل السنة. لكن اذا فرض اضطريت الى البيع، مو اكره، اضطريت على شنو؟ يعني مديون انا او حوائج، مرات نستجير بالله، انسان بعض مرات نستجير بالله يتمرى يكون يمشي للخارج، قالونا انت دواك يكون تمشي ليوان للخارج، فصمم على الذهاب لكن ما عنده فلوس، اضطر الى بيع من بيع داره، باع داره. هذا البيع صحيح او مو صحيح؟ بيع الدار، بيع الدار بلا اشكال. ماكو فرد واحد يقول انه بيع الدار ماذا ليس بصحيح، والا كثير من بيوعنا يكون تصير ماذا خصوص الطلبة. ايش وقت ما اعتاد المكتبة ماذا ينزلها وين بالسوق ويبيعها؟ المضطر بعد، المضطر عيش يريد يعيش بعد، فيكون نقول البيع باطل. شليش بقى ما يقولون باطل، مع انه الحديث يقول رفع مضطر. من تفسير الاشكال شنو هو؟ ولا حديث يقول رفع مضطر اليه، ما يقولون باطل، مع انه لو اكرهت على بيع المكتبة مضطرت اكرهت. واحنا اجا واحد طب المكتبتي قال يكون في حيخوش مكتبة مكتبة يكون فعليا اكرهني على هذا البيع باطل. شاليش هنا نطبق نقول باطل ونطبق رفع ما استكره عليه على البيع المستكره عليه، نطبق الحديث ونقول البيع باطل. لكن اذا اضطرت للبيع مو استكرت، لا انا اضطرت. هو الفرق بين الاكترار وبين الاكراه شنو الفرق؟ الاكراه من الخارج يصل يجب ايه هتشبعة من الخارج، يجي واحد الاكراه من ماذا على البيع، واحد يكون يجي الاضطرار لا من الداخل، يعني من خاص لا انا لعيشتي لكذا اضطرت الى ذلك. فليش في فقرة ما اضطروا اليه ما نطبق رفع ما اضطروا اليه ونقول البيع باطل، بينما رفع ما اضطروا نطبقه ونقول البيع ماذا باطل. فرق شنو؟ هاي الفرق اللي راح ابينه، ترى الضابط كله راح اعطيك مهم جدا تستفيد من عدد، وهو هذا انه حديث الرفع وارد مورد الامتنان، امتنان على الام. يعني النبي صلى الله عليه وآله لما قال رفع عن امتي غرض ماذا؟ ان يمتن اعلاما على الام. ايش قال هو؟ قال رفع. وايش قال؟ عن امتي. شوف ايش قال؟ رافعة. الرافعة لما يريد يقول ماذا رفعة؟ يعني اريد اسهل رفعة. رفعة معناها شنو رفعة؟ معنى الرفعة يعني اذا سهل، مو انها اذا صعب مو شيء، ولا هذا الرفعة هاي معناها. لكن اذا في صعب ما يقولون ماذا رفعة، يقولون كل ماذا يقولون واضعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال رافعة، وبعد قال عن امتي. عن امتي هم يستفاد من عدة ماذا؟ الامتنان. فالخلاصة الحديث وارد مورد الامتنان على الأمة الإسلامية، فما يمكن تطبيق الحديث إلا في مورد الذي لا يلزم من تطبيق خلاف الامتنان. فمتى ما لزم تطبيقه الامتنان على الأمة يمكن تطبيقه، متى ما لزم عدم الامتنان لا يمكن تطبيقه. هذا القاعدة عامة أخرى، وعلى هذا الاساس، شوف على هذا الاساس يترتب على انه اذا اكرهت على البيع، اذا فرد واحد صعد المكتب قال يلا شيخنا الا يكون تبيع للمكتبه، ايش اسوي بيه كذا؟ الحديث اذا اردنا نطبق او نقول هذا البيع باطل بامتنان وما بامتنان، اقول اشكال بامتنان لانه راح احافظ ماذا على مكتبتي كل الزخ، هذا بامتنان على الام. فتطبيق الحديث وحساب وطلان البيع بامتنان. لكن اذا اردنا نطبق هنا فش نقول؟ انه انا اذا اضطريت للسفر الى الخارج او الى المكتب انا ابيعها لاجل اتغادى المكتب او لاجل عيش المكتب يكون ابيعها. اذا كنا هذا باطل تدري عن النتيجة يصير امتنان، هذا يصير مو امتنان، ما يصير امتنان، لان اذا باطل يعني معناه فلوس ما راح احصل، فلوس ما احصل يعني شنو؟ راح اموت من جوع، لان فلوس ماكو، مكتب هم كل واحد ابيعه بالسوق باطل البيع. يعني معناه ماذا؟ يكون اموت جوعا، هذا هو الامتنان. هيك يسموه مو امتنان، عكس الامتنان راح يصير. اذا سافر للخارج مو فلوس الطياره يكون عطيه، اذا اريد نقول هذا البيع باطل فلوس ما راح اعطي، وهذا ما راح يلبس امتنان حينئذ، عكس الامتنان راح يلبس. التفتوا، هذا فرق ماذا؟ اشكال. اذا واحد راح يستشكل على ترى ليش فرقه، وجوابه هذا انه ما يمكن تطبيقه الا فيما اذا امكنه، او مثلا هذا بعد شيء جانب السيد ماذا يقول، او مثلا اذا افترض انا كنت امشي بجزر خان ومرت بائعة اللبن وعلى رأسها اللبن أو يعني الحليب مثلا أو الرابع أو غير ذلك. أنا مثلا استعجل ساعات ما يكون بالعجل أجي وتحتش بيها ماذا وبالأريق اللبن. هي تلزمني المعدة تقول يلا تعال شيخنا أنا تعاطيك أدي ضماني كل تضمن. أنا أقول لا رفع عن أمتي ماذا اليوم احنا حشينا شانويا رفع عن أمتي شفنا شون النسيان يقول النسيان نسيان خطأ خطأ ما لا كله يمكن هذا الحاصل يوه اللي كان طبقي إسا يوه النسيان تردين يوه خطأ يوم على أعلمون يوم اضطروا عليه بالعدل كل أنشاء تغاطة شما فهنا يمكن تطبيقه ولا لا لا يمكن تطبيقه. ليش يمكن هي أن تجيبني فتقول أنه حدي هذا مسوق مساق الامتناع وأي امتناع على الأمة في أنه ماذا أنت حليبي ماذا الديرة بالشارع ماذا وأنا أبقى يكون أرجع صفر اليد إلى الدار والأطفال ماذا هذا مو امتنان ماذا يا أخي على الأمة هذا أي امتنان عامل بالعكس الامتنان ماذا تقول الذي أتلف مال الغير يكون في هذا الضامن الأمة ماذا لا تستقيم والنظام لا يستقيم ماذا إلا بذلك. من خلاصة إذا هذا الحديث ما يمكن تطبيقه إلا في مورد بل لا يلزم منه مخالفة امتنان نطبق العبارة. لذلك يقول نعم يختص الرفع يعني الرفع ماذا النسيان خطأ مضطر إليه أي رفع من التسعة بما إذا كان في الرفع امتنان على العبارة فقط في هذا المورد لأن الحديث مسوق مساق امتناع. قلت من المستفيد هذا مسوق مساق امتناع من رفع عن أمتي عن أمتي أمتي هي غيبية إشعار ماذا يريد هو يستعطف ماذا على الأمة أو يعطف على الأمة ومن أجل ذلك يعني من أجل أنه مسوق مساق امتناع لا يمكن تطبيق الحديث إعلاما على بيع المكتب الذي اضطريت إليه لأجل عيشة الأطفال مثلا ما يمكن التمسك بالحديث على البيع حتى نقول البيع باطل يصير لإبطال البيع ليه؟ لأن إبطال البيع بعينه إيقاع مضطر يعني راح توقعني أنا المضطر في من؟ في المحذور يعني في أنه أموت جوعان هذا المحذور بعد وهو خلاف الامتنان هذا بخلاف تطبيق على البيع المكره عليه إذا واحد أكرهني على بيع المكتبة فإن إبطاله يعني معنى ماذا؟ تعجيز المكره اللي اكرهه وقال اللي يكون تبيع المكتب اليه راح الحديث يعجز عن التوصل الى غرضه شنو هو انه يحصل المكتب راح يعجز عن التوصل الى غرضه بواسطة الاكره وهذا بامتنان بلا اشكال. المرحلة الثانية غد ان شاء الله.